أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زال الحديث موصولا حول فترة الدعوة الجهرية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. كان من نتاج هذه الدعوة والصدع بها ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من محن، وهو عنوان هذه المحاضرة، محن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فترة الدعوة الجهرية. أولا، نحتاج في البداية أن نؤصل بعض المعاني المهمة حتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى هذه السنن الكونية. لا شك أن الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة الله تعالى في الكون ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة. قلنا أن سنة الله في الكون تمشي هكذا على مراحل ثلاث: بداية مرحلة الاصطفاء، ثم تأتي مرحلة المواجهة، ثم تأتي مرحلة التمكين. يبقى لابد من اصطفاء، يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا في البداية تمحيص واصطفاء وتأسيس. ثم تأتي مرحلة المواجهة والمقاومة. طالما هم قد أسس عندهم الإيمان، يبقى من علامات هذا الإيمان الثبات. يبقى دايما ناخد منها فائدة. كتير مننا يدعي الالتزام، لكن عند المحك المعتبر الذي يعتبر فيه المؤمن من غيره لا تجده ثابتا. مع بداية الفتن يبدأ في التشكك، يبدأ في الزيغ، الانحراف، هكذا. إنما الثبات هذا علامة على إيمانه، على وصول شيء إلى قلبه اسمه اليقين. فتبدأ هذه المراحل، مرحلة الاصطفاء والتأسيس، ثم تأتي مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم تأتي مرحلة العز والتمكين. معلوم أن الإمام الشافعي حين سأله رجل أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. المعنى ده يا جماعة، وإحنا في الأحداث اللي إحنا متعايشين فيها اليومين دول، ما يحدث لإخواننا في غزة وهكذا في مسرح العالم الآن، ما يعيشه المسلمون من فتن، نحتاج أن نفهم عن الله لماذا يحدث لهم ذلك. ينبغي ألا نتوقف ابتداء عند هذا الأمر، لأن المؤمن يعلم هذا القانون الكوني أنه لا يمكن حتى يبتلى. فإن احنا نقعد نقول ليه بيحصل لهم كده، يبقى احنا مش فاهمين حاجة. هو لازم يحصل كده، لابد أن يبتلى هكذا عشان ربنا يمحص الناس، عشان ربنا يميز الناس، علشان لا يبقى إلا مؤمن. وهذا هو الطريق، وهذا هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما سوف نتوقف مع محنه في هذه المحاضرة. إذن أول معنى توقفنا عنده من فقه الابتلاء أن الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلا يحصل تمكين لهذه الأمة إلا على ابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به العباد ليميز الخبيث من الطيب. يقول ابن القيم في الفوائد: إن الله سبحانه وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظنن أحد أن يخلص من الألم البتة. ويقول في زاد المعاد: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. هذه أو تلك، يعني برضو عشان الناس طب يقعد يقول لك يا عم انا مالي اخشش السكة دي، انا كده كده هيحصل لي مشاكل. لا يا عم، خلينا جنب الحيط، احنا كده هنعيش كويسين. ما هو قانون ربنا سبحانه وتعالى جعل من اسباب ايجاد هذا العبد، قال: امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه شيء كوني هيحصل للجميع ان يبتلى، بس واحد هيبتلى بشكل معين، واحد سيبتلى بمرض، واحد هيبتلى بهم، واحد هيبتلى بفقد مال، واحد هيبتلى بكذا، والتاني هيبتلى بشيء اخر. فلو كان ابتلاءك في دين الله لهان، بعدين لو انت في الابتلاء ومستشعر ان ربنا انت بعيد عنه ولست في معيته، تبقى صعب قوي، لانه ما فيش حد هيفرج عنك هذا الهم ولا هذا الكرب الا الله سبحانه وتعالى. انما المؤمن حين البلاء نفسه في منتهى الراحة والطمأنينة، هو من جوه مفيش، ممكن البلاء بيصيب بدنه لكن أهم حالته النفسية، خلاص مش فرقة، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، بس يا رب المهم تكون راضي. فمن جوه مفيش مشكلة، على إن البلاء من بره كده تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يحصل له كده؟ بس هو بيتلقاها إزاي؟ هو ده المعنى المهم. فابن القيم بيقول كده كده سيبتلى، وكده كده هيحصل له ألم، بس واحد هيبتلى دنيويا وواحد هيبتلى في دين الله. لكن المؤمن اسمعوا بقى، يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. ما هو ربنا برضه لن يتركه هكذا، لازم سنته في الكون هكذا، انه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بعد ذلك. يعني انت ما تشوف حد مثلا بتقول ابتلاء شديد شوية وقعد فترة طويلة فيه، تقول ده هيعيش ازاي؟ ده مش ممكن يعرف يعيش بعد ده كله، ده مش هيعرف يتجوز ولا هيعرف يشتغل ولا هيعرف كذا. ثم بعد ذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، هو انت اللي هترزقه، هو انت اللي هتعطيه، هو ربنا سبحانه وتعالى سيكلأه. فبيقول هتحصل له في الدنيا، مش هيتركه كده طول العمر في عذاب وابتلاء، لكن ابتلاء ثم يعقبه الفتح، فتكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. أما المعرض عن الإيمان فتحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. ممكن تلاقيه خد فلوس لكن بعد كده الفلوس بقت عليه نقمة، ثم بعد ذلك عذاب يوم القيامة. فالنظر إلى المآل، ما تبصش دلوقتي على حجم البلاء اللي انت شايفه وتبقى خايف، إنما انظر إلى مآله. ثم قال: فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير. النظر إلى المآل، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. تعالوا بقى نحرر هذا المعنى قبل أن نذكر أحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من محنه ومحن أصحابه. نحرر معنى البلاء وسنة الله سبحانه وتعالى في كونه من ابتلاء العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. يبقى أول حاجة في معنى الابتلاء التمحيص والطهر، ربنا بيطهره. وتعالوا انتوا وشوفوا أحوالنا وأسئلة الناس. أنا يا شيخ ماشي في الطريق والله بحاول ومش لاقي قلبي، أحوالي متذبذبة، مش عارف مالي، مرة واحدة أبقى شغال ومرة واحدة تلاقيني بقيت شخص تاني خالص، أقع في الذنوب اللي كنت بقع فيها قبل كده، ويمكن الحاجات اللي أنا بنهى الناس عنها أقع عنها فيها بعد شوية. إيه اللي بيحصل؟ أقول له جواك حاجة غلط، والحاجة اللي جواك دي لازم تطهر منها، لأن ربنا جعل عنوان دخول الجنة: إلا من أتى الله بقلب سليم، فلو أتيته وفي قلبك ذرة كبر لا تدخل الجنة. وذرة دي محدش بياخد باله منها، ولو جواك ذر التسخط ما حدش هياخد باله منها. طب ولو لقيت الله عز وجل وبقى عذاب وبقى يوم في النار حتى، تبقى عاملة ازاي دي؟ يبقى الحل ايه؟ الحل انك تطهر من هذا، اشتغل في التطهير بالاستغفار والتوبة والقرآن وكذا. يجي يقول برضو فيا، يبقى تربية الرب بقى. ايه تربية الرب؟ اسمه رب عشان بيربي، اسمه رب عشان بيربي، فحيربيك ازاي؟ يهذبك ازاي؟ ابعت البلاء. تيجي انت بقى لو انت فاهم تقول يا بس على الله يطلع الحاجات اللي انا مش عارف بالصلاة وبالقيام والحضور المحاضرات مش عارف اطلعها، بحاول ومش عارف، فيبقى طهر. عرفتوا ليه بيبتلي؟ يزاد له في البلاء بقوة ايمانه، بس برضه هو رحيم في بلائه، وبلاؤه عين العطاء، انه بيبعت البلاء ومعه مقداره من الرحمة. تبص تلاقي الناس واحد جات له عاهة مستديمة ولا حاجة، وتروح تزوره وتبتدي تخفف عنه، وتلاقي في منتهى الرضا، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل له. انت من بره قاعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص ده مش هيعرف يعيش، ده ده ده ده، وهو ربنا سبحانه وتعالى يثلج قلبه وينزل على قلبه البرد والطمأنينة والرضا، ويبقى حاجة تانية خالص. فهكذا، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليست له خطيئة، يمكن يعمل حج ويرجع يعمل منكرات وموبقات، وما يكونش ليه حل إلا هذا البلاء. هو البلاء ده اللي هيطلع كل الحاجات دي، وهو ده اللي هيخليه يمشي صح، لأنه كل الوقت حاسس ببلاء، فكل شوية يا رب ما تسيبني، يا رب يا رب يا رب شفيني، يا رب عافيني، يا رب. عارف أنه من غير دي مش هيعرف يمشي، لأنه عارف أنه بلاؤه ممكن يخلي حياته كلها تكدر. يبقى أول حاجة في فقه الابتلاء أنه يكون في حق المؤمن طهور وكفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حاجة تانية في فقه البلاء رقم 2، أن البلاء في حق المؤمن دليل الحب. ما نفسكش يحبك؟ لو حبك خلصت مشاكلك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. خلصت مشاكلك في الدنيا والله. أنت عندك مشكلة ومش عارف لها حل، بيحبك، هترفع إيدك وتقول له يا رب ولئن سألني لأعطينه. انت خايف من فتنة النساء، خايف من فتنة المال، خايف من كذا، خايف من كذا، ولئن استعذني يا رب اعذني من فتن ما ظهر منها وما بطن اعاذك. خلصت. شفتوا المشاكل كلها تخلص ازاي؟ فالبلاء سبيل للحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. مش يصبه، يصب منه. هي لازم حاجة كده، حاجة تيجي وخلاص تنزل على قلبك وانت فاهم، مفيش مشكلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فهمتوا؟ يبقى الأمر الثاني أنه دليل الحب، والحب عرفنا أنه مفتاح كل خير لك. الأمر الثالث: يبتلي ليبلغه المنزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى وابن حبان، وقال الألباني حسن صحيح: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة. يريدك أن تكون في رفقة النبي محمد، شغلك ما يجيبش، أحوالك تعبانة، مش أنت اللي تبلغ هذه المنزلة. طب تعمل إيه؟ فما يبلغها بعمل، فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هي نفس المسألة، أنت همك دنياوي ولا أخروي؟ في سبيل دي تضحي بأي حاجة، ان انت تبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما تفرقش معاك يا عم اي حاجة في الجنة بس برضو نعيش عيشة فل. هي كده. لو انت همك اخروي، همك حقيقة هذا، ما فيش حاجة تعلو على هذا الهدف، يبقى لما يأتي البلاء وتقول لعل انه يكون ده سبب، يهون عليك البلاء. كل الكلام ده انا بقوله في الاول خلص عشان تعرفوا الصحابة لما كانوا بتبتلى وهو صلى الله عليه وسلم كانوا بيستقبلوها ازاي. جهاز الاستقبال عنده مختلف عن جهاز الاستقبال عندنا. الامر الرابع: عظم ما يدخره الله تعالى لاهل البلاء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الالباني: يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت بالمقاريد. ساعتها لما يبص للجزاء ويشوف هو كان عامل ايه. انا جايب صيام وقيام ودعوة وشغل مفيش بعد كده بقى اهو. في ساعة الوزن ابص تلاقي شغلك ده كله ماشي، تاخد لك حتة كده في الجنة على الماشي يعني. بعدين تبص تلاقي التاني ما كانش جايب ده كله، انت غلبان بس كان مبتلى وانت ما تاخدش بالك منه يعني. فلما بدأ يحط صبره على البلاء جنب شغلك انت اللي هو قد كده، لقيت صبره على البلاء رجح على ده كله. قلت له يعني ما كان ابتلاني في الدنيا، ما كانش ما عنديش مشكلة، وانت في الدنيا لو اتقرصت قرصة ليه يا رب عملت ايه في الدنيا. ادي المعنى، يود لو ان جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. من فقه البلاء كذلك، احنا قلنا غاية دلوقتي خمس حاجات، خدنا التمكين وخدنا الطهر وخدنا انه دليل الحب وخدنا انه لبلوغ المنزلة وعظم ما ادخره الله تعالى لأهل البلاء في يوم القيامة. الامر السادس، في البلاء معرفة عز الربوبية وذل العبودية. فاهمين المعنى؟ جالك مرض دلوقتي، طلعه، اشفي نفسك، خد الأدوية يا عم، ممكن الأطباء يحتاروا فيك، وواحد تاني ياخد الأسبرين ده ولا حاجة خلصت معاه، وتاخد انت ولا نفع معاك، هو انت اللي بيدك الشفاء. هو ده بقى عزه. معنى عز الله سبحانه وتعالى أنه لا يغالب. قال الرجل عرفت الله بنقد العزائم. أنا عايز أهو نفسي أن أنا أعمل كذا وكذا وكذا، وحطت الخطة 10 على 10، وزي فلان وفلان بذاكر بالشكل الفلاني، فهو لما تذاكر 4-5 ساعات ممكن تلاقي نفسك جبت جيد جدا، لو ذاكرت 8 ساعات تجيب بامتياز، تعمل أنت الشغلانة بالضبط ما تجيش معك. أهو فلان دخل في الصفقة الفلانية عمل كذا وكذا وكذا وكذا، عملت زيه بالحرف، هو ياخد 100 ألف و200 ألف وانت مش عارف تحصل لك كام الف جنيه، مش عارف تعملهم. طب ما انا عملت زيه، هي جت علي انا والاسعار مش عارف حصل ايه وجرى ايه. عرفت الله بنقد العزائم، مش بدماغك انت، عليك تاخد بالاسباب ثم هو يسبب، لانه عزيز غالب لا يغلب. هو الان يبتلي، طيب هتعمل ايه؟ هتقعد تتشكى؟ تشك، اضرب دماغك في الحيط. ها هتقعد تقول ليه بتعمل وليه بتسوي؟ طب ليه يا رب عملت كده في فلسطين؟ وليه الناس بيحصل لهم كده في كذا؟ طب وبعدين هتقعد تتشكى، عملنا ايه؟ قول، هيتغير بشكواك اي حاجه في الدنيا؟ عزيز سبحانه لا يغالب، وفي نفس الوقت انت ذليل فقير اليه. هتلف تلف ومش هتلاقي غيره اللي ينفعك، خلي حد ينفعك. خلينا ناخدها بقانون الاسباب. قانون الأسباب، لو احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا يبقى إن شاء الله هيحصل كذا، إن شاء الله يحصل كذا، إنما مش احنا اللي هنقول كن فيكون. هو سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء علينا أن نأخذ بها، ثم بعد ذلك نترك الأمر عليه. إذن معرفة عز الربوبية وذل العبودية. من الأشياء كذلك إنه يبتلي عشان تعرف قدر الشيء الذي تملكه. قال لهم يعني ايه اسلام؟ يعني ايه دعوة بالابتلاء؟ دايما بيحصل كده في اول الالتزام، يجي يشتكي الدنيا كلها ضدي، الدنيا كلها مش عايزاني امشي، هي اتحجبت، اهلي بيقولوا لي ما تتحجبيش، مش عايزيني كذا، شايفين ان انا عاملة، هو بدأ يعرف طريق المسجد، يا ابني انت هتودينا في داهية، والدنيا كلها متشقلبة وانا عايش في ضنك. اقول له دايما المعنى ده في فقه البلاء غير اللي احنا قلناه كله، دي كمان اقول له عشان تبقى غالية، اصلها لو جت كده وراحت كده عادي، قرار خدته وممكن ترجع عنه، انما لما يبقى غالي قوي ما خدتوش بالساهل، تعبت قوي عشان اخده فما تفرطش فيه بالساهل، مش بعد ما تتعب كل ده تيجي انت طول السنة تذاكر وتيجي في الاخر خالص تروح اي بقى خلاص تزهقت، ما خلاص بقى ده انت ناقص لك شوية وتخش الامتحان كمل اللي عليك. فلما طول ما انت بتعافر تقول لا أضيع ده كله عشان خاطر إيه؟ هو المعنى كذلك، ليعرفوا قدر الدعوة، ليعرفوا مكانة الإسلام. في نفس الوقت من هذه الأمور كذلك، ده يبقى الأمر الثامن، الدعاية للإسلام. يدعو الإسلام بالابتلاء؟ آه، أصلها بيسموها نوع من الدعاية الصامتة. في ناس دخلت في الإسلام عشان كده بيتعذب وسكت عشان إيه؟ في ناس أسلمت لما شافت المشهد ده في امريكا. اخوة بيحكوا انه لما حصلت الابتلاءات بتاعة 11 سبتمبر والمشاكل فبدأوا يدرسوا، نسبة اللي دخلوا في الاسلام كانت اكثر مما كانت قبل، لما بدأوا يحسوا الناس دي بتعمل كده ليه، بتعمل اللي في نفسها كده ليه، هو ايه الدين بتاعهم ده، فبدأوا يدرسوا، ما كانش يعرف عنه اي شيء، خالص ولا حتى اسمه. في ناس ولا تدرى ايه اسلام. انت تعرف الصينيين مثلا ديانتهم ايه؟ تعرف حاجة عن الكونفوشيوسية دي؟ تعرف حاجة؟ ولا الهوى صح؟ مش داري يعني. ففي ناس ولا تفهم عنك اي حاجة. فلما بقت احداث عالمية والاعلام كله مسلط ودول كذا ودول كذا ودول كذا، قالوا ده هذا نوع من الدعاية الصامتة. فناس دخلت في الاسلام لما بدأت تتعرف عليه عن قرب، من ابتلاءهم بقت رسالة من غير ما يتكلموا، من غير ما يفتحوا بقهم، من غير ما بلال يقول أحد أحد، وصلت إلى القلوب فدخل الناس في دين الله أفواجا. تعالى ناخد بقى تطبيق على هذا المعنى. قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. سيدنا أبو ذر كان يفتخر أنه هو ربع الإسلام، كان يقول كده أنا ربع الإسلام، لأنه يرى أنه كان رابع أربعة في الإسلام. حكاية ثبوت هذا المعنى محل نظر، لكن إن أخذنا بهذه الرواية أن سيدنا أبو ذر كان رابع أربعة في الإسلام، الشاهد أنه جاء وكان من قبيلة غفار، جاء ينشد الهدى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بين يديه صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة. الدنيا دلوقتي متكهربة، ده الكلام ده كان في وقت الدعوة السرية، فبلاش انت تبقى هنا، خلينا متكتمين الامر، اطلع من مكة وروح اقعد في غفار لغاية ما يؤذن لنا بالجهر. فامره ان يغادر مكة لان وجوده بين ظهراني المسلمين في مكة وهو غفاري ليس بقرشي يشكل عبئا على الدعوة. فماذا فعل ابو ذر؟ قال والله لا اخرج من مكة حتى اصرخ بين اظهرهم بالاسلام. أبو ذر لم يحمل من الدين إلا التوحيد، لكنه استشعر مسؤولية تقديم هذه الدعوة، فقام فذهب إلى الحرم وقريش في نواديها، وهو رجل كان معروفا عنه أنه جهوري الصوت، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بلاش. فاتلموا عليه وقاموا عليه يضربونه ويؤذونه، حتى قام العباس، وكان رجلا معروفا بعاطفته للنبي محمد ولم يكن على الإسلام إذاك، فخاطب قريش بفطنة. بدل ما يقوم يقول لهم بس انت وهو وخلاص، رح قال لهم انتوا عارفين ده منين؟ هذا من غفار، وهي تقع على طريقكم للتجارة، فقوافلكم تمر بأرضهم ذاهبة وآيبة، فوالله لأن مسستموه بسوء لا يقطعون عليكم الطريق إلى الشام، فبلاش تعملوا مشاكل معهم دلوقتي. فتوقفوا. فقام أبو ذر بعد أن رأى الهلكة بأم عينيه، قام يقول الحمد لله الذي أنجاني، ثم قام وقال والله لأعودن، قال لا أذهب حتى أصرخ بها غدا. فجاء اليوم من الغد فقام، فصنع مثل ما صنع في اليوم الأول، فثاروا عليه، فقام العباس يذكرهم ويقول لهم انتوا نسيتوا ولا ايه؟ سيبوه يقول الكلمتين وخلاص. فسكتوا عنه، ثم صنعوا معه الأمر هكذا في الثالثة، حتى عرف أبو ذر أن لا محالة، أنه هالك وأنه لن يصنع شيئا بجهره بالدعوة. فيمم شطر غفار وذهب ها هناك يدعو قبيلته، فأسلم نصفها على يديه. أما النصف الآخر فقالوا أليس صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تذهب؟ فإذا سمعت بأنه قد ظهر أن تلحق به. النبي قال له لما أقول لك تعالى تبقى تيجي، مش وقته الآن. قال أبو ذر نعم. قالوا إذن إن ظهر على الناس اتبعناك. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم آمنت غفار كلها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله عن قبيلة أسلم. هكذا كانوا يستشعرون المسؤولية، يستشعرون عبء هذه الدعوة، ويواجهون هذه الابتلاءات بنفس مختلفة. فكان هذا هو الإعداد الحقيقي لهذا الصف المبارك، هذا الجيل الميمون، كان هذا هو الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. تعالوا ننظر في المحن التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعضها محن نفسية شديدة، وأنا أرى أن من أعظمها هذه الابتلاءات التي كانت تصيبه في بيته. على رأس هذا طلاق ابنتيه، ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستشعره أي أب، شوف أنت بنتك ويكون السبب في طلاقها بمعنى تعاستها، أي امرأة تطلق من غير جرم ومن غير بأس تجد نفسها هكذا، لا شك أمر مؤلم، وأمر مؤلم على أسرتها وعلى النبي، إذ أنها تطلق من أجله. كانت رقية وأم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم في كنف ابني عمهما أبي لهب، كانوا الاثنين متجوزين ولاد عمهم. فلما نزلت سورة المسد وذاعت في مكة ومشى بعض الناس بها إلى أبي لهب وزوجه أم جميل، اربد وجه كل واحد منهما واستبد بهما الغضب، ثم أرسل إلى ولديهما عتبة وعتيبة، هم دول اللي كانوا متجوزين أم كلثوم ورقية، وقال لهما إن محمدا قد سبانا. شفت آخرة المتمة؟ جاي بيقول كذا كذا كذا كذا، وانتوا الاثنين متجوزين بناته. ثم التفت أبو لهب إلى ولديه عتبة وقال في غضب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنة محمد. فطلقها قبل أن يدخل بها. وأما عتيبة فقد استسلم لثورة الغضب وقال في ثورة واضطراب: لآتين محمد فلأوذينه في ربه. وانطلق عتيبة بن أبي لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتمه ورد عليه ابنته وطلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابه، فنزلوا منزلا فقال: والله إني لأخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحوطوا المتاع حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء سبع فانتزعه فذهب به ولا يعرفه أين ذهب به. الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ولم يتعقبه الذهبي. شفتوا اللي حصل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، على طول جه السبع خلص عليه، خلصنا من عم عتيبة فضل الله عز وجل. هناك أنواع من الأذى تعرفونها، صور متعددة من أذى قريش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد الحسن عن عبد الله بن عمرو قال: قلت لعمر بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوتها؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحج، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل. الناس قاعده بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم: انتوا ساكتين على الرجل ده ازاي؟ سفه احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب الهتنا، لقد صبرنا منه على امر عظيم. قال: فبينما هم كذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما ان مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، بداوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت ذلك في وجهه. دايما الراجل النبيل الحر اللي عنده أخلاقيات عالية تقيلة قوي عليه، إنما الإنسان اللي هو يعني واخد على الكلام ده مش عزيز النفس ذليل النفس، يعني يقول لك يا الشتيمة هتلزق مش مشكلة. تعرف أن العلماء قالوا أن من الإكراه، الإكراه اللي يسوغ له أن يكذب أو يسوغ له كذا، أنه من الإكراه، قالوا إذا كان إنسانا شريفا فكان سيلحقه بسبب فعله أو مقاله أذى، قالوا الأذى في حق ده بقى يكون إيه؟ إن علم أنه إن صنع كذا شتم أو سب هذا من الإكراه، وما اعتبروش هذا في غيره. يعني لو رجل شريف، إنسان له هيبته في المجتمع، إنسان له وضعه، فلو هيتشتم بس مجرد الشتم قالوا هذا من الإكراه، بس مش اي حد، ما كل واحد هيطلع يقول له انا راجل شريف وعظيم انت مش واخد بالك ولا ايه؟ لا، اللي هو اصحاب الهيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لانها تبقى صعبة قوي عليه. وهكذا كان الاذى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تهون عليك انت بقى بعد كده كل الكلام ده، يهون عليك الامر اذا كان النبي شتم والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا الاذى. شاهد: فغمزوا، شتموا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضى مر بهم الثانية، النبي بيطوف حوالين البيت، فغمزوه بمثلها. قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. هما بيعملوا معاه حرب نفسية، فهو قابلها بنفس الأمر. اللي قاعد بينبح نباح الكلاب هذا ما يسكتوش إلا بقى إيه كلمة تجيبوا الأرض يعني. قال لهم أنتوا شايفين لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته. أنت عارف العسكريين بيقولوا في حاجة اسمها الردع النفسي، قوانين كده بتتحط ما بين الدول. أنت دلوقتي في مرحلة معينة قبل العراك والمحاربة، فكل واحد يطلع يقول ده أنا عندي ترسانة تخش على دول تخلص عليهم في دقيقتين. أنت ما عندكش حاجة ولا بتاع، بس تقوم تعمل إيه كلمتين كده عشان ينهار أبيض. أكيد عنده ده، ممكن ده يحصل. وده كده زي ما يطلع لك الطيارات مش عارف عاملة إزاي تصد الأفق، ويقعد يقول لك دي بقى تنزل تخلص مش عارف كام قرية في كام ثانية، ودي تعمل مش عارف إيه، فخلاص خلصت الردع النفسي. فهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم معهم هذا الاسلوب. شوف الرد لما هما قال لهم جئتكم بالذبح، بص الكلمه بقى تاثر عليهم ازاي. فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كانما على راسه طائر واقع. كله بقى ايه صرح وبدا يقول الذبح ازاي هيخلص علينا هكذا. حتى ان اشدهم فيه وصاه قبل ذلك لا يرفعه باحسن ما يجد من القوم. حتى بعضهم قالوا طب يعني لو حصل تبقى بالراحه علينا. حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. طب امشي انت دلوقتي، طب خلاص بقى خلاص ما تقولهاش بقى وما تعملهاش هكذا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر فقالوا مثلما قالوا في اليوم السابق. وإحنا هنسيبه ازاي ده؟ وبدأوا يقولوا الكلام ده. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحسن يعمل، طب ما نلحقه، طب ما نجتمع دلوقتي عليه ونأخذه أخذة رجل واحد. فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول كذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، بدأ يشده النبي صلى الله عليه وسلم من هدومه، وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه قال فإن ذلك لأشد ما رأيت قريش بلغت منه. اجتمع عليه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا أيضا إذاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح مسلم، قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يريد السجود يعني، قاعد بيصلي ويتعبد ربه وبيعمل كذا. قالوا نعم. قال واللتي والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك خليه كده ساجد لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فزعم أنه سيطأ على رقبته، فقال فلما أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو جهل يتقي بيديه. جي قرب بدأ يعمل بأيديه كده في الهوى، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إيذاء أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن ربيع بن عباد الديلي، وكان رجلا جاهليا ثم أسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني، شفت بعيني الاثنين، بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس حوله صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس سايبينه اللي يقول. فكان وراءه رجلا أحول أبو لهب وضيء الوجه وشه أبيض ذا غديرتين اليد ضفرتين يقول إنه صابئ كاذب. قالوا فقلت، بيقول ربيعة من ده من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله يذكر النبوة. قال فمن هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. فكان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت امرأته أم جميل. ولما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت هذه المرأة أم جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذاك جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وفي يدها بعض الحجارة عايزة تيجي النبي صلى الله عليه وسلم وترميه بالحجارة. فلما وقفت عليهما قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ النبي جنبيه وهي مش شايفة. قالت لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذه الحجارة في فيه. ثم انصرفت، فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها لم ترك؟ ده أنت كنت قاعد جنبي هي ما شفتكش. قال لقد أخذ الله ببصرها عني. وكذلك كانت تنشد، كانت تقول مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويقول ألا ترون، بص الأسلوب، هو عارف أنه المقصود بذلك بيشتمه مذمم، والحمد لله أنا لست مذمم، أنا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم من صنوف الأذى ما لاقى، لذا كان يقول، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، كان يقول لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ما كانش في حد خايف على وجه الأرض مثلي، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة شهر، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، وما عنديش حتى قطعة عيش أعيش عليها، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء كان يواريه بلال تحت إبطه، إلا أن بلال كان ياخد حاجة كده ولا أي شيء تبقى عنده كان بيخبيها، هي دي اللي كنا بنعيش عليها شهر. النبي صلى الله عليه وسلم مش لقي يأكل قطعة عيش، مفيش حد مننا ابتلي هذا البلاء. فعشان كده يهون عليك أي شيء بعد ذلك. استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون ساخرين هذا ابن أبي كبشة يدعي أنه يكلم من في السماء. فكان أحدهم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ويقول ساخرا أما كلمت اليوم من السماء، أجالك حاجة النهاردة من السماء، يستخدمون أسلوب السخرية والتهكم به صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر السهيلي في الروض الأنف أن بلغ بعدو الله أمية بن خلف أن بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عقبة ابن أبي معيط، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلي جذور، يجوا أمعاء الخروف والحاجات التي ترمى هذه من فضلات الخراف، بسلي الجذور لبني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة، وابن مسعود كان ساعتها مسلم قد أسلم لكن لم يظهر إسلامه، فشايف النبي قدامه، بص العذاب اللي ما بعد عذاب إنك تبقى شايف حبيبك وسيدك قدامك يعذب وانت ما تقدرش تعمل اي حاجة. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فشق عليهم ذلك. هو كده يعني لابد أنك تجد الآخر ليست معه معية الله عز وجل، فيلقي الله عز وجل في قلبه الرعب، بس ما تتعيش عليا، بس ما تعملش، بس ما تسويش، هو فشق عليهم أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكانوا يرون أن الدعوة ستكون مستجابة، بالذات أنها في الحرم في بيت الله عز وجل. فقال النبي اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. ابن مسعود بيقول وعد سابع فلم أحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذي عد النبي صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر بالواحد. هؤلاء جميعا أصابتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن المسألة اتخذت وقت ولكنكم تستعجلون، يعني تقعد تقول احنا قاعدين بندعي ونقول اللهم عليك بكذا واللهم عليك بكذا ولا نافع، والمسلمين بيقتلوا وهو في مشارق الارض ومغاربها ولا نفع اي حاجة. اما بين دعوة اللي بيحكيها ابن مسعود هنا وما بين بدر سنين، ربما 5 سنوات ربما 7 سنوات، لو اعتبرت ان الحادثة دي حصلت في البداية يبقى ممكن استمرت 12 سنة، لكن اصابته الدعوة في النهاية. ولكنكم تستعجلون. من هذه الأمور كذلك أنهم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يحاربوه حربا نفسية. الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، كل الأصنام كلهم، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك ليقتلونك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال: يا بني أريني وضوءا، هتي أتوضأ. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا. أو ما وصلوا مرة واحدة لقوا نفسهم كأنهم هيئة النائم هكذا، وبدأوا حطوا كل واحد عينيه في الأرض ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب ووضعها على رؤوسهم فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. من ذلك أنهم اتهموه بالجنون والسحر والكهانة ورموه بالكذب. قال الله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ومنها استهزاؤهم أيضا الذي ورد في قول الله جل وعلا: إن كفيناك المستهزئين. ابن عباس والرواية في سنن البيهقي الكبرى وفي الدلائل قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث وأبو زمع الأسود بن المطلب والحارث بن عيطل والحعاص بن وائل، ذكرهم بأسمائهم. فأتاه جبريل فشكاهم النبي إليه. لما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هؤلاء يستهزئون بي. مين اللي بيعمل كده؟ سماهم النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يوحى إليه، وهو هؤلاء يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: الوليد بن المغيرة. فأومأ جبريل إلى أبجله، إلى جزء في جسمه، فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. يقول له: كفيته، مالكش دعوة. ثم أراه الأسود فقال: ما صنعت؟ جبريل يشير إلى عينيه، يقول له: بتعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيته. ثم جاء الأسود ابن عبد يغوث الزهري فأومأ جبريل إلى رأسه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ يقول: كفيته. خلف اللي بعده. ومر العاص ابن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. فجاء الوليد ابن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فلما جاء قاعد بيمسك النبل وقاعد بيعمله كده ومش عارف ايه، راح واحد أصابه خطأ فقطعه في نفس المكان الذي أشار إليه جبريل. كفيته. اللي بعده. الأسود ابن عبد المطلب عمي اللي هو شاور على عينيه، وقتل أيضا يوم بدر. وأما الأسود ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح، اللي هو شاور على رأسه، قالوا ورم في رأسه فمات منها. وهكذا البقية، كل من أشير عليه مات بالمكان الذي أشار جبريل عليه فيه. وهكذا إنا كفيناك المستهزئين. من ذلك أيضا محن أصحابه، لم يكن النبي وحده هو الذي يؤذى في ذلك، وهذه محنة أبي بكر رضي الله عنه. أوذي وحثي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام بالنعال أبو بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، من كتر ما ضربوه كنت تبص على وش سيدنا أبو بكر لا تجد ملامح في الوجه من شدة ما لحقه من أذى هؤلاء. وحمل إلى بيته في ثوبه وهو بين الحياة والموت. ذكر ابن كثير هذه القصة في البداية والنهاية، تحكيها أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور، نطلع نقول، عايزين نقول إن في إسلام. فقال: يا أبا بكر إنا قليل، إحنا لسه قليلين. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن ورح واقف على بطن سيدنا أبو بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين ضربها عن أبي بكر، راحوا جم بنو تميم لنصرة سيدنا أبو بكر، وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، حيموت حيموت. ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ما هم عندهم بقى العصبية الجهلية دي ما فيهاش كلام. فجعل أبو قحافة والده وبنو تميم يكلمون أبا بكر بيفوقوه من حالة الغيبوبة التي أصابته، فتكلم آخر النهار، فأول ما نطق قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسوه منه بألسنتهم. انت جاي تقول ايه؟ ما انت هو ده السبب في اللي انت بيحصل لك، انت جاي دلوقتي تقول محمد وكذا. وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. قالوا لها أكليه ولا شربيه لحسن ده هو حالته حالة. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قاعدة تدله في أكل وهو يقول النبي عامل إيه صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب اللي هي فاطمة فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد ابن عبد الله. إحنا في مرحلة الدعوة السرية، بصوا هم بيتصرفوا إزاي. فقالت فاطمة أم جميل ما أعرف أبا بكر ولا محمد. تكلمي عن مين؟ مين ده؟ كده يعني. وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ماشي، يعني نشوف الحكاية دي وهيبل علي ولا إيه، جاي يقول لي كذا وكذا. قالت نعم. فمضت معها حتى وجدت أبو بكر صريعا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، إني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال ما فعل رسول الله، هو همه ما فعل رسول الله. بصت على أمه قالت هذه أمك تسمع. قال لا شيء عليك منها، كيش دعوة هنتصرف إحنا معها. قالت سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واكل ولا شارب، بس عيني تتملى بالنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا هدأ وسكن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال هذا الفسخ من وجهي. هو بس صراحة يعني هو غير معالم الوش بس مش مشكلة يعني، ولكن أنا زي الفل الحمد لله. إلا ما نال هذا الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك. هي خدها بقى مش قادر فهي راحت معاه. وأنت مبارك، فادعوا الله لها وادعوا الله أن يهديها، فعسى أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت أم أبي بكر في هذه الحادثة ودخلت في الإسلام. وهكذا تعرفون بلال وما كان يلقاه ويثبت ثبوت الجبال بأحد أحد، وعمار وأبوه وأمه، سمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وخباب، خباب جابوا سيخ محمي وبقوا ياخدوا السيخ ويحطوه على جلده لغاية ما انت تشم رائحة الشواء من جلد سيدنا خباب، شو ظهره. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. واخدين بالكم بيعملوا ايه؟ بيجيبوا حاجة كده زي الشوكة الكبيرة ويطلعوا جلده حتة حتة هكذا. وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. بص النبي بيتعامل معهم في البلاء إزاي؟ أول حاجة بالأمل، وهم عارفين أنه صادق، والنبي لما يقول حاجة ستكون صلى الله عليه وسلم. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، والأرض دي كلها ستفتح للمسلمين وستكونون فيها آمنين، ولكنكم تستعجلون. هذه كانت مرحلة تحرش المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وما لقاها من محن، وأخذنا هذه الأمثلة حتى نعلم كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم من محن، وحتى نفهم معنى الابتلاء على وجهه. الكلام ده ما منا من أحد إلا ويبتلى، فأرجو أن المحاضرة دي بالذات تكون دائما في مخيلتكم وتكون دائما في ذهنكم، تستحضروها كثيرا. فلكلما أصبت بأي بلاء في أي وقت من الأوقات تذكرت محنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه مصيبة فليذكر مصابه بي. فأعظم مصيبة وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابك ما يصيبك بعد ذلك فتذكر هذا الموقف، يهون عليك البلاء، وتعلم أن هذه سنة الله الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى لا مبدل لحكمه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده، فإنما يبتلي لا ليعذب بل ليهذب. فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.